بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه

النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل وما آمن معه إلا قليل حتى وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل و وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال Oh, وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا وغيظ الماء وقضي الأمر استوت على الجود وغيظ الماء وقضي الأمر استوت على وقيل بعدا للقوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس بسم الله الرحمن الرحيم